الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في ما يتعلق بأصول الفقه، أصول الأحكام، وما نزال في مسائل الاجتهاد. ولدينا مسألتان، المسألة السادسة من هذه المسائل: ما حكم التقليد للمجتهد، وما حكم التقليد للعامي الذي ليس بمجتهد، وما حكم التقليد لمن توفرت لديه شروط الاجتهاد ومارسه فعلا. ثلاث حالات ستذكر في هذه المسألة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: يجوز للعامي تقليد المجتهد، ولا يجوز ذلك، يعني التقليد لمجتهد اجتهد وظن الحكم. هذان نوعان من الناس: عامي ليس من أهل الاجتهاد فيجوز له أن يجتهد، ومجتهد يعني توافرت لديه شروط الاجتهاد واجتهد فعلا، نظر في الأدلة وبحث فيها وتوصل إلى رأي أو إلى حكم معين. فهذا فالأول يجوز له الاجتهاد لأنه ليس من أهل النظر والاجتهاد، نعم يجوز له، عفوا التقليد يجوز له التقليد لأنه ليس من أهل الاجتهاد، وهذا حكمه، هذا واجبه، الذي لا يعلم شيئا أو لا يعرف الحكم الشرعي وليس لديه الأدلة عن القدرة على النظر في الأدلة، واجبه أن يسأل أهل العلم فيأخذ منهم، وهذا منتهى. فيجب عليه أن يسأل أهل الذكر، ويجوز له ذلك، ولا يجب عليه، ولا يجوز له أيضا أن يكلف نفسه ما لا يستطيع. فالعامي هذا هو العامي الذي يطلق العامي، وهذه كلمة نقولها نكررها، أهل العلم في مسائل الأصول والعلماء يقولون العامي والمجتهد، العامي والمجتهد. وعرف الناس العامي يعني الذي لا يقرأ ولا يكتب وكذا، لا، ليس هذا هو المراد. المراد بالعامي هو الذي ليس من أهل الاجتهاد في العلم الشرعي، ولو كان في أرقى درجات العلم من العلوم الأخرى، هندسة، ميكانيكا، علم أخر يعني زراعة كذا إلى آخره، وعالم ومتخصص وله مقامه وقدره في تخصصه، لكن بالنسبة للعلم الشرعي علم الأحكام عامي فيه، فيعني ليس بمجتهد. فهذا يشمل كل من ليس له درجة الاجتهاد في الأحكام الشرعية، يجوز له أن يقلد، يجوز له أن يقلد غيره من المجتهدين، يسأل، فإذا بلغ بالحكم وجب عليه التزام ذلك الحكم، هذا العامي. طيب، والمجتهد الذي توفرت لديه شروط الاجتهاد، كان عارفا بالكتاب وبالسنة وباللغة العربية وبشرائط الاجتهاد، ونظر، حصلت مسألة سئل فيها أو هو يريد أن يعمل في بشيء معين ويعني ويعرف حكمه، فنظر في الأدلة بمقدار ما عنده من الأدلة ولديه من الاجتهاد واجتهد وتوصل إلى حكم معين، هل يجوز له الاجتهاد التقليد؟ لا. إذن هذان طرفان متفق عليهما، العامي يجوز له الاجتهاد التقليد بالاتفاق، والمجتهد الذي نظر فعلا في الأدلة لا يجوز له التقليد بعد أن يكون قد نظر في الأدلة وعرف الحكم. يبقى معنا نوع ثالث، وهو المجتهد يعني الذي توفرت لديه شروط الاجتهاد لكنه ما نظر في الأدلة، يعني حصلت المسألة سئلة ولكن ما يعني ما لديه الوقت أو ما تمكن أو لم ينظر بعد في الأدلة ويراجع ما عنده من العلم ليعرف الحكم، أو أنه اجتهد فعلا، وهذه قد مرت معنا لكن تدخل هنا في المسألة، ونظر في الأدلة وجد دليلان أو دليلين متعارضين وما استطاع الترجيح بينهما، هو مجتهد ولكنه لم يستطع الوصول إلى الحكم في تلك المسألة، فإما أنه لم ينظر يعني إلى يعني حصلت الواقعة سئل السؤال وكذا لكن في حال قبل أن ينظر، هل يجوز له أن يقلد غيره من العلماء أو يجب عليه أن يتوقف ولا يقلد حتى ينظر هو ويجتهد؟ وإذا اجتهد أيضا ولم يتوصل إلى حكم وتعارضت الأدلة عنده، فما حكمه؟ هل يقلد أو يتوقف؟ المسألة الأولى هذه مسألة إذا تعارض الدليلان قال يتوقف حتى يظهر المرجح. هنا أيضا إذا عرضت له المسألة ولم يكن لديه من الوقت ما ينظر فيه، أو لم يكن يعني قد نظر في الأدلة في أدلة تلك المسألة ووصل فيها إلى حكم، هل يجوز له أن يقلد غيره حتى ينظر في الأدلة فيما بعد أو لا يجوز؟ هذا محل الخلاف. قال ولا يجوز ذلك لمجتهد اجتهد وظن الحكم اتفاقا فيهما، يعني في حال العام يجوز له الاجتهاد، والمجتهد الذي نظر في الأدلة لا يجوز له، عفوا العام يجوز له التقليد، والمجتهد الذي نظر في الأدلة فعلا لا يجوز له التقليد اتفاقا. أما من لم يجتهد ويمكنه، ولم يجتهد لم ينظر فعلا، ولكنه يمكنه معرفة الحكم بنفسه بالقوة، يعني إيش بالقوة؟ المراد بالقوة يعني القدرة القريبة من الفعل، الملكة يعني، لديه توافرت لديه شروط الاجتهاد، عارف بالكتاب وبالسنة وبأدلة الأحكام بال يعني اللغة العربية والخاص والعام إلى آخره، هذا يعتبر يقال عنه مجتهد بالقوة، يعني لديه الملكة والقدرة، مثل الذي مثل نحن جميعا الآن والحمد لله نعتبر متكلمين، يعني عندنا القدرة على أن نتكلم، فالذي يتكلم فعلا يقول متكلم الفعل كما أنا أتكلم الآن، والساكت الآن وهو من شأنه أن يتكلم يقال أنه متكلم بالقوة، يعني من استطاعته لو أراد أن يتكلم يتكلم. كذلك المجتهد الذي توفرت لديه شروط الاجتهاد يسمى مجتهد، ومعنى كونه مجتهد يعني يستطيع أن يجتهد، يعني لديه القدرة. هذا الذي يستطيع أن يجتهد ولم ينظر بعد في الأدلة وعرضت له المسألة فما حكمه؟ قال أما من لم يجتهد وكان من أهل الاجتهاد الذي هو قال ويمكنه معرفة الحكم بنفسه بالقوة القريبة من الفعل لأهليته للاجتهاد، يعني كونه أهلا للاجتهاد، قال فلا يجوز له أيضا، فلا يجوز له التقليد مطلقا، قال لا يجوز له أيضا التقليد مطلقا. مطلقا يريد أن يقابل به قول أقوال أخرى سيذكرها. فهذا المذهب الذي يحكيه الشيخ الطوفي وهو مذهب أكثر الفقهاء والأصوليين يقولون المجتهد الذي لديه القدرة على الاجتهاد لا يجوز له أن يقلد غيره ما دام قادرا على الاجتهاد مطلقا. مطلقا يعني سواء كان لعمل نفسه أو للفتوى أو سواء كان الوقت متسع أو ضيق عليه، مطلقا ما دام مجتهد فليس له أن يقلد، هكذا ينقل المذهب. قال خلافا للظاهرية، وهذا القول خلافا للظاهرية فيه نظر، الظاهرية لا يجيزون التقليد أصلا، يعني ظاهرية لا يجيزون التقليد لا للمجتهد ولا لغير، يعني للمجتهد الذي نظر في الأدلة ولا الذي لم ينظر، يقولون يجب على القادر على معرفة الأحكام أن يأخذ الحكم من الدليل. لكن وحتى هو الشيخ طوفي في هذا المختصر عندما شرحه في شرحه يقول أنا ذكرت هذا القول عن الظاهرية نقلته ولا أدري من أين أخذته، يعني احتمال أني نقلته من نسخة فيها سهو وخطأ من نسخة في الروضة لأنه اختصر روضة الناظر ابن قدامة، أو أنني نقلته من كتاب من كتب أهل العلم وهو لم يتثبت وأنا كذلك لم تثبت في نقلي، يقول إن نسبة يعني جواز التقليد للعالم نسبته إلى الظاهرية هذا نسبة غير صحيحة، لأن الظاهرية يمنعون التقليد. فقال هنا خلافا للظاهرية، وهو حقيقة خلافا لبعض الأصولين لبعض أهل العلم سيأتي. قال ويقيل هنا، وقيل يجوز مع ضيق الوقت، هذا قول له وجه، له وجه قوي. القول الثاني يعني القول الأول يقول لك ما دام مجتهد متوفر لديه شروط الاجتهاد لا يجوز له أن يقلد حتى لو كان للعمل لنفسه وحتى لو كان الوقت ضيق ما يستطيع أن ينظر في الأدلة، يعني يقول ما لا يجوز خلاص مجتهد فليس له إلا أن ينظر في الأدلة وإلا يتوقف لا يحكم بحكم. القول الثاني هذا يقول يجوز له مع ضيق الوقت. كيف مع ضيق الوقت؟ يعني مثلنا احنا ذكرنا الصورة يريد ان يعمل لنفسه، يعني يريد ان يعمل عملا يتعبد بعبادة او يبيع ويشتري او يعقد عقدا او كذا، والوقت ضيق في حقه، يعني ما هناك عنده متسع حتى انه يسأل او انه ينظر في الأدلة ويجتهد، فماذا يصنع؟ قالوا مع ضيق الوقت إذا سئل عن مسألة، واحد مثلا جالس أمثالنا ونحن لسنا مجتهدين نحن طلبة علم، لكن أتاك واحد من أهل يعني في مكان ما، يعني الحمد لله المسجد الحرام فيه كثير من أهل العلم وكذا، لكن أنت موجود في مكان ليس فيه علماء وأتاك مسائل يسألك عن حكم وهو مستعجل فيه، أو رأيته يريد أن يصلي أو كذا، ويعني جاء يسألك كيف يصلي أو كيف يتوضأ، فسألك عن هذه المسألة وأنت ليس لديك، لم تستحضر الأدلة لهذه حتى يتبين لك الراجح من المرجوح في هذه المسألة، وسألك ويريد أن يصلي والوقت ضيق عليه، فلا بد أن يأخذ حكمه، وماذا تصنع وأنت من أهل العلم؟ أنت تعرف إن لفلان من أهل العلم قول في هذه المسألة، ها؟ يعني في المذهب الفلاني قول، لكنك لا تعرف أنت إن هذا القول هو الراجح والغير راجح، فماذا تصنع؟ هؤلاء يقولون مع ضيق الوقت يجوز له أن يجتهد، أن يقلد ويقول للمستفتي افعل كذا، تقليدا للعالم الآخر الذي عرف مذهبه، أو هو يريد أن يعمل لنفسه، يعمل عملا ولا ليس عارفا بالحكم من دليله، ويعرف أن لبعض أهل العلم قول في هذه المسألة والوقت ضيق عليه، قالوا في هذه الحالة يقلد غيره من أهل العلم ويعمل به بذلك الحكم، ثم بعد ذلك يجتهد، وإذا تبين له خلاف ما عمل به، فما عمل به اجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، يكون صحيح، ويستأنف عمله برأيه أو بحكم الحكم الذي يتوصل عليه فيما بعد. إذن يقولون يجوز مع ضيق الوقت. فريق آخر من أهل العلم يقولون قولا آخر، هو قال يجوز مع ضيق الوقت، قال وقيل ليعمل لا ليفتي، قالوا نعم يجوز له أن يقلد غيره إذا لم يكن قد عرف الحكم من دليله، في حال ما إذا احتاج للعمل لنفسه وليس للفتوى، ليس له أن يقلد الآخرين ويفتي بها وما دام قادرا على الاجتهاد، ولكن إذا كان لنفسه وضاق عليه الوقت واحتاج أن يعمل فيجوز له أن يقلد. وقيل ليعمل لا ليفتي. وقيل أيضا، هذا القول الرابع، وقيل لمن هو أعلم منه، قالوا يجوز للعالم المجتهد أن يقلد من هو أعلم منه مطلقا، سواء ضاق الوقت أو اتسع الفتية أو غيره، ما دام يعرف أن أحدا أعلم منه يجوز له أن يقلده. وقول خامس في المسألة حصر هذا في الصحابة، قال وقيل يجوز للمجتهد أن يقلد أحد الصحابة أو بعض الصحابة مطلقا، سواء في ضيق الوقت أو في سعته، وسواء للعمل لنفسه أو لغيره. إذا المسألة فيها كما سمعنا خمسة أقوال، المانع مطلقا أو المجيز مطلقا، لا أعرف أن أحدا يجيز التقليد مطلقا يعني إلا ما نسبه إلى الظاهرية، والنسبة إلى الظاهرية ليست بصحيحة، إنما فيه يمنع مطلق، يقول لك هذا مجتهد فليس له أن يقلد، ويجيز قول المنسوب إلى الظاهرية مطلقا، وهذا ضعيف جدا، ومنهم من يجيزه إذا ضاق الوقت سواء لعمل نفسه أو للفتوى، ومنهم من يقيده بما إذا كان للعمل لنفسه وليس للفتوى، ومنهم من يجيزه مطلقا للعالم أن يقلد من هو أعلم منه، والأخير ذكره أن يقلد الصحابة وليس له أن يقلد أحدا من غير الصحابة. هذه المذاهب الخمسة المذكورة في هذه المسألة، كل من أهل العلم ذهب إلى قول وله دليل، كل له دليله، فدليل القائلين بأنه لا يجوز للمجتهد أن يقلد أحدا مطلقا في ضيق الوقت وفي سعته في العمل لنفسه أو للفتوى، ما دليلهم؟ يقول الشيخ لنا يعني دليلنا على هذا الذي نحن نقوله، إنه مجتهد، قلنا الناس بالنسبة للأحكام الشرعية قسمان، مجتهد ومقلد. مجتهد هو الذي توافرت لديه شروط الاجتهاد، والمقلد هو من دونه، يعني من ليس لم تتوافر لديه شروط الاجتهاد. حكم المجتهد أنه يجب عليه أن ينظر في الأدلة فيعرف الحكم فيعمل به أو يفتي، وحكم المقلد الذي لا يعرف ليس بمجتهد أن يسأل أهل العلم فيأخذ بما يقولون. فهم يقولون هذا مجتهد، والمجتهد حكمه أن ينظر في الأدلة ولا يأخذ الحكم من غيره، لأن التقليد سيأتينا بعد يعني في الدرس القادم إن شاء الله، التقليد هو أخذ أو العمل بقول الغير من غير حجة، من غير حجة، تسمع فلان من الناس طبعا لابد أن يكون من أهل العلم يعني، فيقول لك حكم الله في المسألة الفلانية كذا، طبعا من غير أن يذكر لك الدليل من غير هذا إلى آخره، ما يشترط أنك تقول له كل من أفتاك الحكم كذا تقول له تعطيني دليلك، لأنك أنت ما دمت مستفتي لست من أهل النظر في الأدلة، فيكفيك أن يقول لك الحكم كذا فتأخذ به فتعمل به على أنه حكم الله سبحانه وتعالى. إذا تتعبد الله بهذا بماذا؟ بقول واحد من الناس، بقول واحد، إذن هو أخذ أو العمل بقول الغير من غير حجة، من غير حجة، حجته ماذا؟ أو دليلهما، دليله أن الله سبحانه وتعالى قال أسألوا أهل الذكر عموما، خلاص يكفيك هذا. فهذا المجتهد الذي يستطيع أن ينظر في الأدلة كيف يسوغ له أن يأخذ قول الغير من غير حجة ويعمل به وهو يعرف الحجة، فيقولون هو مجتهد فلا يقلد، لأن التقليد الأخذ بقول الغير من غير حجة وهو يستطيع أن ينظر في الحجة فلا يقلد. كما لو اجتهد فظن الحكم، يذكرون يعني هذا استدلال من باب الإلزام للخصم، يقولون لو كان هذا المجتهد الذي توفرت لديه شروط الاجتهاد اجتهد فعلا ونظره وتوصل إلى أن الحكم بالمسألة هو كذا، عرف الحكم من الدليل، هل يجوز له أن يتركه ويقلد غيره؟ ها؟ لا، يقولون لو اجتهد وعرف الحكم من دليله لا يجوز له أن يترك ما توصل إليه من هذه المعرفة ويقلد غيره. هذا يقولون هذا المحل الذي هو محل اتفاق مثله مثل ذاك مثل من لم يعني لديه القدرة على الاجتهاد لكنه لم يجتهد، إذن هو لم يخرج عن كونه متصف بصفة الاجتهاد، فيقولون هو مجتهد فلا يقلد كما لو اجتهد فظن الحكم، يعني لو اجتهد وظن الحكم أنه كذا لا يجوز له التقليد اتفاقا، فكذلك ما دام قادرا على الاجتهاد لا يجوز له أن يقلد وهو قادر على الاجتهاد. هذا وجه، هذا دليل. والدليل الثاني قال ولأنه ربما اعتقد خطأ غيره لو اجتهد فكيف يعمل بما يعتقده خطأ. يقول طيب قلتم يقلد، قلد شخصا آخر عالما وعمل ثم اجتهد فوجد أن هذا الشخص العالم مخطئ في هذه المسألة، يعني توصل إلى حكم يخالفه، هل يجوز له أن يعتقد خطأ يعني أن يقلد في خطأ ويعمل بخطأ؟ هذا استدلال ولكنه فيه ضعف، استدلال هنا ضعيف. ليش ضعيف؟ لأنه في حالة ما قلد، في حال كونه قلد ما كان مجتهدا وما كان يعرف الحكم، فيلزمه الحكم الذي هو معلوم لذلك المجتهد، ذلك هذا مثله مثل العامي. وبعد أن اجتهد وتوصل إلى الحكم ولو خالف الأول هذا أمر آخر، تغير حاله من كونه لم يعلم الحكم إلى كونه عالما بالحكم، وما فات فلا يؤاخذ ولا يلزم بإعادته لأنه اجتهاد، ذاك اجتهاد وهذا اجتهاد، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. فالدليل الثاني فيه ضعف، قال ولأنه ربما اعتقد خطأ غيره لو اجتهد فكيف يعمل بما يعتقده خطأ، هو إلى الآن ما اجتهد فكيف نقول بما بظن؟ لا، ما دام لم يمارس عمل الاجتهاد والنظر وهو بحاجة إلى العمل فيعمل بالتقليد حتى إذا ولو ظهر خلافه فيما بعد، فالأول بحكم أنه لم يكن عارفا بالمسألة قلد، والثاني بحكم أنه عرف المسألة فيجب عليه الأخذ بما عرفه. نعم، يقول الشيخ يعني استدراكا على ما فات، نعم له أن ينقل مذهب غيره للمستفتي، يقول العالم مجتهد ويعرف الأدلة ونظف الأدلة ولكن ما استطاع أن ينظر أو قبل أن ينظر في الأدلة ويعرف مذاهب العلماء، فله أن ينقل عن غيره، ده سؤال يقول الحكم المسألة الفلانية الشافعي يقول كذا، أبو حنيفة يقول كذا، الإمام أحمد يقول كذا ونحو، ينقل قال كلام غيره من باب الحكاية وليس من باب الفتوى من عند نفسه. يقول نعم له أن ينقل مذهب غيره للمستفتي فلا يفتي هو بتقليد أحد، فلا يفتي هو بتقليد أحد، يعني لا يقول له سأله هل يجوز لي أن آتي بعمرة من مكة، يعني أخرج من مكة إلى التنعيم وآتي بعمرة وهو لا يعرف دليل المنع والإباحة وكذا، فلا يجوز له أن يقول له نعم أو لا إلا بدليل وهو يعرف الدليل. وإن كان ينقل له أرى فيقول له مذهب جمهور أهل العلم أنه يعني أن العمرة من الخروج من مكة من الحرم إلى الحل لأداء العمرة، هذا عند جمهور أهل العلم هذا نقل حكاية، جمهور أهل العلم يرونه يكرهونه، يرون أنه لا يعني يرون أنه غير مستحب، أنه غير مستحب، وبعض أهل العلم يرون استحبابه. طيب لو سئل نفترض هذا، لو سئل طيب ما الدليل، ما دليل الجمهور على المنع أو على عدم الاستحباب وما دليل القائلين بجوازه، لو سئل ما عرف، وإنما هو يقول يعرف أن مذهب الجمهور يقولون هذا وكذا. وأما إذا كان يعرف الدليل، يعرف دليل هؤلاء ودليل هؤلاء ويرجح بينهما، فهذا يعتبر علمه ويعطيك عن علم. نعم هو محكوم يحكي عن غيره لكنه يعرف دليله فيفتي به، ولكن هذه مفترضة في أنه ما نظر يعني، أو أنه يعرف الأدلة، يعرف في الجملة الأدلة، لكن ما محص المسألة ودقق وعرف أيهما راجع، هل هو رأي الجمهور أو رأي المانعين، يعني هل رأي المستحبين. وحقيقة لم يكره يعني يقول بكراهتها أو حتى بعض العلم ببدعيتها إلا قليل من الناس، إنما الجمهور الذين يعني جمهور العلم يقولون غير مستحبة لا يستحبونها، والآخرون يعني الذين يجيزونها يقولون لا هي عمل صالح ومستحب والله قد أمر بها. فالقولان هما هذان القولان القويان. بعض أهل العلم وينقل حتى عن يعني بعض كبار المحققين يقول لك لا هذه مكروهة، مكروهة. ليش مكروهة؟ طبعا تفاصيل أدلتها معلومة ولا نريد الآن بإطالتها، لكن خلاصته أن الذين منعوها أو الذين لم يستحبوها يقول هذا عمل عبادة، ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعله الصحابة معه، ولا فعله الصحابة من بعده، فعبادة لم يفعلها الرسول ولم يأمر بها ولم يفعلها الصحابة من بعده بعينها بخصوصها على هذا النحو، فهذه غير مستحبة. لكن الذين يبيحونها ويجيزونها لهم دليل قوي يقولون لا كيف، من قال أنه لم يأمر بها ولم يستحبها؟ الله سبحانه وتعالى أو رسول صلى الله عليه وسلم قال الحج إلى الحج كفارة لما بينهما، والعمرة إلى العمرة كفرات لما بينهما. إذن فهذا حث على العمرة مطلقا، ما قال من مكة ولا من غير مكة، هذا واحد. شيء ثاني أن الرسول أمر بها أو أذن فيها، عائشة رضي الله عنها لما أرادت أن تعتمر من مكة أذن لها، إذن فلهم أدلة. إلا أن الذي يضعف الاستدلال بهذه الأدلة العامة هو أن الرسول لم يعمل بذلك والصحابة معه ومن بعده ما عملوا بهذا، فدل ذلك على أن المقصود بقوله العمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهم يعني المتباعدات، أو أمر بالتتابع، تتابع بين الحج والعمرة، لكن من خارج الحرم، يعني يأتي قادما إلى الحرم وليس خارجا منه، فأولوها على هذا. وكذلك حديث عائشة حملوه على من هو في مثل حالة عائشة رضي الله عنها من أنها أتت لتأتي بعمرة وحج متمتعة، فاضطرت إلى أن تأتي بها قارنة، فأذن لها الرسول عليه الصلاة والسلام مراعاة لحالها، فكل من حالتها من النساء مثل حالة عائشة فهو مأذون لها في ذلك، وهذا شرع يعني يكون لبعض الناس بناء على الصفة التي وجدت فيه. خرجنا قليلا، لكن خلاصة أن المجتهد قالوا أن الذين يمنعون يقولون ليس للمجتهد يعني الذي لديه الآلة على القدرة على الاجتهاد أن يقلد، يقولون في حال ما لم ينظر ما لم يتمكن في النظر في الأدلة يجوز له أن ينقل مذهب غيره، ينقله ويحكي يقول المسألة سألت عن هذه المسألة مذهب فلان في هذه المسألة هو الجواز أو المنع أو كذا، فهو يحكي المذهب ولا يعتمده ويقرره على أنه قول يرجحه. قال ثم أخذ يستدل بأدلة القائلين بالجواز، يقول قالوا يعني القائلين بالجواز إما مطلقا أو عند ضيق الوقت أو للعمل إلى آخره، لهم دليل عام وللمفصلين أدلة خاصة. فالذين يقولون بالجواز يعني مجتهد متمكن من الاجتهاد لكنه لم ينظر أصلا في المسألة، قبل أن ينظر في المسألة قالوا يجوز له أن يقلد غيره. ليش؟ يقول الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، خطاب عام للمؤمنين بأن من لم يعلم شيئا يسأل عنه من يعلم، أهل الذكر هم أهل العلم، وكل من علم شيئا فهو من أهل الذكر من العلم، من العلم الشرعي، كل من علم شيئا من العلم الشرعي فهو من أهل الذكر فيه، فاسألوا أهل الذكر، ومن لم يعلمه فهو من الذين يجهلونه، فمخاطب ومسؤول. اسألوا يا من لا تعرفون أي حكم من أحكام الشرع، اسألوا من يعرفه من أهل من المسلمين، فاسألوا أهل الذكر، فهو عام شامل لكل من لم يعرف حكم مسألة أن يسأل من يعرفها، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال لك وهذا لا يعلم، هذا الذي هو متمكن من الاجتهاد لكن في هذه الحالة قبل أن ينظر في الدليل لا يعلم حكم المسألة، فيدخل في قوله إن كنتم لا تعلمون، لا تعلمون وهذا لا يعلم، وأولي الأمر منكم يعني وأولي الأمر منكم، هذه جزء من الآية، آية أخرى يعني الله سبحانه وتعالى قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني أمر بطاعة أولي الأمر، قال وأولي الأمر في الآية العلماء، طبعا جاء في تفسيرها أولي الأمر الولاة وأولو الأمر العلماء ويصدق على هذا وعلى هذا. قالوا إذن من مدلولاتها أنه فيها أمر بطاعة أولي الأمر، وأولو الأمر على أحد التفسيرين هم العلماء، وهذا مأمور بطاعة أهل العلم. هو في هذه المسألة ليس من أهل العلم بهذه المسألة، فهو مأمور بأن يطيع من لديه علم فيها، وأولي الأمر منكم، قال وهم العلماء. هذا دليل. والدليل الثاني قال ولأن الأصل جواز التقليد، هكذا استدلون سنجيب عليه. قال ولأن الأصل في المسألة، يعني الأصل في المسلم أن يقلد، ولا الأصل أنه يعرف الحكم من الدليل؟ ها؟ هم يقولون هذا لكن سيجاب عليه. قال ولأن الأصل جواز التقليد ترك في من اجتهد لظهور الحق له، يعني الذي اجتهد فعلا ظهر الحق له فلا يجوز له أن يعني يترك الحق الذي ظهر له، لكن غيره الأصل فيه أن يقلد، هكذا يقولون. يعني الأصل أن من لم الأصل جواز التقليد وترك في حال الذي اجتهد وصل الحكم ترك الجواز، يعني ترك مشروعيته، لأنه إذا عرف حكما لا يجوز له أن يتركه إلى تقليد غيره. وأما ما لم يكن عارفا بالحكم فالأصل جواز التقليد. يقول فمن عداه، من عدا الذي اجتهد وتوصل للحكم فهو على أصل الإباحة. سيجيب الشيخ على هذا جوابا صحيحا يعني، ويرده الحقيقة هذا الاستدلال ليس بقوي. يرد الشيخ إذن الآن لدينا أو ذكروا ثلاثة أو دليلان في الجواز مطلقا، آيتان فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذه في معنى أن من لم يعلم يجب عليها أن يسأل من يعلم، وأن طاعة أهل العلم واجبة إذا كان عرف أن فلان من أهل العلم له رأي معين في المسألة، وأنت وإن كنت عالما لا تعرف فيها شيء فيلزمك طاعة ذاك العالم فيما قال لك أن هذا حكم الله. والدليل الثاني يقول الأصل، يعني إذا قيل الأصل في المسألة الفلانية كذا، الأصل معناه يعني الدليل الشرعي أو القاعدة المستمرة في الشرع، فهنا يقول الأصل في الشريعة أنه يجوز التقليد، الأصل هكذا يزعمون، ونحن الشيخ سيرد على هذا. الأصل في الشريعة أنه يجوز التقليد وأخذ الأحكام من لم يعرفها من عرفها، واستثنية المجتهد الذي ينظر نظر في الأدلة وعرف الحكم استثنى من هذا الأصل، ووجب عليه الحكم بما يتوصل إليه اجتهاده، لأنه إذا عرف الحكم بالدليل لا يجوز له أن يقلد، ومن لم يعرفه يبقى على الأصل الذي هو جواز التقليد. إذن دليلان سنسمع الجواب عليهما. الشيخ يقول قلنا المراد بقوله تعالى فاسألوا المراد به العامة وليس العلماء، المراد به العامة وليس العلماء، وعرفنا من هم العامة يعني غير المجتهدين. قال فاسألوا يعني المراد به العامة، ولا نسلم أنه لا يعلم. يقول نحن تقولوا الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهو مما لا يعلمون هذه المسألة؟ لا، نحن نقول إنه ليس داخلا في من لا يعلمون، بل هو يعلم وهذا اسمه عالم، فكيف نسميه غير عالم؟ الله أمر غير العلماء بالسؤال، وأما العلماء فأمر بأن يسألوا، بأن يسألوا، فهو داخل في العلماء ولا في غير العلماء؟ ها؟ هو داخل في زمرة العلماء ولا في زمرة غير العلماء؟ نحن قلنا عالم مجتهد لديه شروط الاجتهاد، حافظ للكتاب أو لآية الأحكام ولأحاديث الأحكام، عارف باللغة العربية إلى آخره، هذه الصفات لابد أن تكون موجودة فيه، إلا أنه إلى الآن في هذه المسألة التي عرضت عليه ما اجتهد، ما نظر، ما مارسه فعلا، فهو عالم ولا يخرج عن كونه عالم؟ يعني فهو من حيث إنه عالم فهو عالم، لكن بالنظر إلى هذه المسألة بخصوصها ليس عالم، وفوق كل ذي علم عليم. والسؤال عندما يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني من لم يعلم شيء يسأل عنه، من لم يعلم شيء، وأما العالم الذي يعرف شيء فالسؤال عن شيء يعلمه تحصيل حاصل، أو يعني يعتبر من قد يكون باب إضاعة الوقت. فالرد هنا المراد بقوله فاسألوا العامة، يعني الذين ليس لديهم، ولا نسلم، يعني إذا كان هذه الآية يقول أسألوا أهل الذكر إن كنتم، يعني إن كنتم لا تعلمون، الآية قسمت الناس إلى قسمين، علماء يسألون وعامة هم الذين يسألون، هذا نحن لا نسلم أنه من زمرة العامة الذين أمروا بالسؤال، وأنتم تقولون أنه من زمرة العامة. يقول ولا نسلم أنه لا يعلم، بل يعلم بالقوة القريبة بخلاف العامة، بل هو صحيح إن لم يعرف المسألة في ذاتها، لكنه بقوة القريبة القدرة على أن يعني أن أن يتعل أن يعرف الحكم بالقوة القريبة يعتبر عالما بها. وهذا قوي، هذا الجواب قوي. ليش؟ لأن الآن يعني هل يصح أن نقول على الساكت منا نحن نقول أنه ليس بمتكلم؟ هذا صحيح، لكن هل نقول أنه ليس من الـ من الـ من المتكلمين؟ لا، لأنه ساكت ما نقول أنه ليس متكلمين ما دام لديه القدرة على أن يتكلم، وهذا عالم وما استعمل علمه الآن يعني لأمر ما، فلا نقول أنه ليس بعالم لأنه في هذه المسألة ما استعمل علمه، هو عالم، فيخرج من نطاق المأمورين بالسؤال ويدخل في طريق في في في نطاق المسؤولين في في الآية، فاسألوا أهل الذكر، هو من أهل الذكر. وهذا جواب واضح وجواب فيه نظر فيه قوة، لكن حقيقة فيه نظر من جهة إنك لو دققت في المسألة ووجدت أن في حال الحاجة إلى العمل، ولهذا قول المفصلين أولى في حاجة في حال الحاجة إلى العمل بالحكم، وهو لم يتوصل إلى مسألة في هذه المسألة، هو لم يعرف حكمها ويحتاج إلى أن يعمل بها، ما في شك أنه في هذه المسألة لا يعلمها، فإذا عد الذين يعلمونها ما يصح أن نقول فلان من الناس أن يعلمها، فيخرج عن كونه من العلماء في هذه المسألة، وليس معنى ذلك نفي العلم عنه مطلقا. نعم نعم إن كنتم لا تعلمون.